تقدم الكلام على أن جامع أبي عيسى ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المتفق على صحته وهو ما رواه الشيخان أو تفرد به أحدهما أو رواه الترمذي ووافقه عليه غيره واتفق العلماء على صحته، فإنه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين الحديث ألا يكون صحيحا، فقد يتفرد الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين ويكون الخبر من أصح الأسانيد، وقد يوافقه عليه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوهم، وهذا كثير في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، تقدم أن هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء، وقد أنكر هذا حديث أو هذا أكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر، وإن كان بعض الأئمة قوى رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه يضعفها، وعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا، فقد ترك الأئمة الكبار حديثه. النوع الثالث مما اختلف فيها العلماء، فطائفة تصححوا هذا الخبر وطائفة تضعفه والراجح صحته، ولهذا أمثلة. القسم الرابع مما اختلف فيه العلماء، فطائفة تضعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه، وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي أيضا، فقد صحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه، فقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير بن عبد الله والراجح ضعفه، وصحح لعاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في الأذان بإذن الصبي، وقال أبو عيسى عقبة هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري وأحمد ويحيى وجماعة، وقال الإمام مالك رحمه الله شعبة يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله، وقال الإمام شعبة رحمه الله لو سألته عاصم بن عبيد الله من بنى من مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه، وكذلك بعض الزيادات التي يتفرد بها الترمذي قد يصححها وهي زيادات ضعيفة أو شاذة، والعكس قد يضعف بعض الأحاديث يخالفه غيره كما ضعف حديث عمر في الذكر بعد الأذان وقد خالفه غيره والحديث في صحيح الإمام مسلم بنفس الإسناد، فنرى أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيحه واعتمده وتابعه عليه غير واحد، بينما نرى أبا عيسى رحمه الله تعالى أعل هذا الخبر بالاضطراب، يتصور بعض الناس أن أبا عيسى أعل لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، والحقيقة أن أبا عيسى أعل كل الحديث لم يصحح لا هذه الزيادة ولا أصل الحديث، وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وسوف نأخذها إن شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية في قراءة جامع أبي عيسى رحمه الله تعالى. وتقدم السبب في اختيار هذا الكتاب عن غيره،